كيف أنت في زفان؟ كل شيء مقدر. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. أعمل ديال الناس وإن كانت طاعته ومعصيته الله اللي خلقها. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للأرض مشيئة. ولماذا القدر بأن الله خلق كل شيء؟ ما في شيء بأن احنا ما عندناش المشيئة، عندنا المشيئة وعندنا قدرة عندنا الإرادة بأفعاله الاختيارية، ولكن في الأفعال الاختيارية وقدرة عليها أعطانا الله المشيئة، أعطانا قدرة عليها، أعطانا القدرة باش نهزادو ولا نسميتو، ولكن اللي يبغى يبطل هذه القدرة يبطلها كما أبطل الحق النار على إبراهيم. النار دار فيها الحق بالحق، لما أراد أن ينطفئ حرها قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ودابا الحمق تقول لك دابا راه هي ما كتفتحش والنار ما كتفتحش دخل فيها، دار فيها الله تاع حرق ودار في الجنة تاع الذبح ما في شيء، ودار في البحر تاع يغرق ويدخل يغرق مع الشيعون وشال داخل يغرق. أنا ذبح ذبحوا بعدين غش ذبحوا ما وصلش لا هذا الشيء. جنوي ما احتاج على إسماعيل كنا حتى عليه وما ما حبساج الله تعالى ذبحوا ما فيش. وعلاش علاش الجراحات اللي ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم وتحت الرباعية ديالو الإسماعيل كله طاحوا وذبح الخدين ديالو علاش ذبح الحجر وذبح السلاح ذبحوا علاش؟ لأن إذا كان يتبع النبي ما يفرح موال اللي يبغى يضربه لا فائدة لدعوته وباش يصبر. أما إذا غير اللي يضربني دعم الزيان ما يفرحني موال يتبع وفين معلوم الصبر خلاص وفين وصبير وفين يتبع. لأن الشرعاء والواقع دالني على إثبات ذلك له. لماذا؟ نمخل نقل بنادي الشرع قال لنا عندكم الإرادة وعندكم المشيئة والواقع كائنة بغيت نهزها دي أعطان الله القدرة هذه نهزها، ولكن النهار ما يبغيش نهزها غادي يبسيب اللي شعرت ما قصنا. أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وفي الأخرى سبيلا. اللي يبغى يتخذ الطريق عن سبيل ربي راه كاينه. اذا عندنا مشيئة ها طريق البيضاء ها الحلا، كنشوف شي واحد تابع البيضاء شي واحد تابع الحلا. سورة النظر وقال فاتي حركتكم من نشئتم. هل نشئتم متى؟ يقتش بغيتم نشوف الحرف ديالكم سيروا، لكن هنا ماشي مقصود الحرف، المقصود هو النساء. وقال في القدرة هل مشيئة تنفع؟ في القدرة اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطعوا. إذا عندنا القدرة ولكن محدودة، فين هذا اللي استطعوها؟ فين هذا اللي ما استطعوها شاذ؟ وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة فيه ما يفعل وبه ما يتركه. كل وقت يعرف بأنه عند المشيئة والقدرة بهما كيفعل وبهما كيترك. لما شو يعرفكم ده بينه بين شبهاته طب يمشي إلى بعيد فقد. إذا عندك المشيئة لما عندك شيء ها؟ لكن الله لا يبغي حمسه حمسه. ويفرق بين ما يقع بإرادته في المشي وكيفرق النبي بين الإرادة ذلك حال مشي تتمشي وما يقع بغير ذاته كما يرتعش. واحد إنسان كيتعاد أخذوا بوتستاف هذا وش الخطر؟ هذا ماشي الخطر، لكن المشي تمشي فيه مرة. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله، وهذه المشيئات يلتنا والقدرة يلتنا واقعة بمشيئات الله وقدرة الله. وقدرته لقوله تعالى وقدرته لمن شاء منكم من يستقيم. شوف يبغى فيكم يستقنى طريق اللي ما بغاش يستقنى طريق ما وجد. وما تشاءون هاي هذه رجتينا وهما سيطلق فوق كل شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنا واخا تبغي ما تنفذ لي رجا ديالك انت حتى تكون ديالك الله. الله أنت تريد الله يريد وما يكون إلا ما يريده الله. ولأن الكون كله ملك ملك لله تعالى ملك بغض النظر تقولها ملك. ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته أبدا. ولا تسمعوا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ماشي غير يعلمها بإرادته ومشيئته سقطت. ومن الذي سقل الرياح تطيحتها؟ الله. ومن الذي أتى في فصل الخريف لتدبس فيه الأشجار حتى يفتح الورق؟ الله. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات. وهذا الإيمان بالقدر ما أنت الحجة ما يكون أنت حجة يعني تقول داك الشيء اللي ترتب من الواجبات تقول أنا أتبع لي الله قدر علي الله. لا ما تعيش هذا العذر هذا أو فعل من المعاصي أو فعل من المعاصي وعلى هذا احتجاجه به باطل من وجود. ما أنت الحق بس تقول تتبع لي الله انصرف لأن هذا تتبع لي الله غايب واللي احنا عندنا ما تفرقش خارج في الامر ديال الدنيا ما تفرقش شايف مشيتك على ده. باطل من وجهه الاول قوله تعالى سيقول الذين اشركوا شو بس يقول المشركين لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. اسندوا سورة الأنعام ولو كان لهم حجة بالقدر كل كان حجة بالقدر ما يبقى الله الرسول ايش يديروا اللي كانوا الرسول شو نيكم إلا قدر علي الله لغاية نسلي قال السداني وكل كان عندهم القدرة يعني الحجة بالقدر ما يعدمهمش الله. هذا مثل شي غرقوا شي سلط عليه الحجارة شي الصاعقة شي الريح العقيم وشي بل لو نفعهم الاحتجاج بالقدر ما يهزمش الله تعالى وتعرفوا بأن الله ما بيظلمش. ماذا قال الله بسه الوجه الثاني قوله تعالى رسل المبشرين ومنذرين لأن لا يكون إلا في الله حجة بعد الرسل وكان الله عز حكيما بعد الله الرسل مبشر ومنذرين بس ما تقولش الحجة عند الناس ما يقولش شيء احنا ما جناش رسول الله في عزة ولو كان في حجة في القدر ما يبعث الله الرسول. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسول. كن كان ما ينفيهاش الرسول اللي جاء لأن إسلام الله ما يتبدل ولكن الحجة ما ينفع شيء لذا جلس الرسول فيقول الرسول فعلوا ما قلنا لكم خلوا القدر راه سر الله غيب هذا غيب خليه اكتفاء لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. وما أنت الحق باش تقول إيواء قدر علي ويعذبني إلا أنت ما تدير بس يدير خلقك وعرف لاش خلقك والله تعالى قال خلقت هؤلاء لنا ولا أبالي يا أقول أنت خلقت هؤلاء لنا ولا أبالي شو سألت أنت سألت معه تراجعوا تبشرك معه يبني تغير خليق من المخلوقات دياله العديد والضيق من العباد دياله وتبغده هل يستيجر الله هذه يقول هالشيء كبير تشوف اشحال انت الخلق غير في الدنيا بلا شيء واحد. قولنا غير شيء كفاية جنت حسبك. الوجه الثاني ما رأوا البخاري ومسلم والخضر البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد كل وحدكم إلا قد كتب مقعده من النار ومن الجنة. يلا كل وحدنا الآن معروف عند الله المرأة عند الله في الجنة ولا في جنة, ولكن أنا ما تعرفه. فقال رسول من القوم ألا تقتلوا يا رسول الله, هل تعمل تقتلوا على ذلك الكتاب يا رسول الله مثلا علشان عملوا ذلك كل واحد مشي موته اشقلوا. قال لا اعملوا فكن الميسر, في رواية أخرى كن الميسر لما خلق له. قلت الله يجلنا لا تفل شيء في الطريق ديالها, قلت الأخرى لا تفل شيء في الطريق ديالها, قلت الأخرى ظاهرة. فأما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. قدر سر الله لا يسألوا عليه أحد, نعم في الحقيقة اشتكوا. ومتى نمن بالقدر فوق هالشي كله؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, رفعت الأقلام وسقط الصخر. وهذه العلوم اللي خصنا نثنيو عليها عمرنا نعطيها قضيالنا. يا من شوية شوية على الله نجدوا عند الله شوية, وراه ما نحتاج نقول لكم. قال تحطوا واحد تسعة سكتين زيانة قدام واحد العمى, قال له كل العمى راه فيه لي دم زيان, قال لي انصموا ديالي وريني ماشي انتم ما تقولوا لي. ها هي بحلقة بقى نعرف وقت نزام اللي ما مزيان جاي اللي ما تيني يشي من طعب اللي زوين من الخايف عليك ما فيه بشر ما عنده عقل. الوجه الرابع أن الله تعالى أمر العبد ونهى. شوف أمرك الله على هذا الشيء ونهت على هذا الشيء, ولو لم يكلفه إلا ما يستطيع ولم يكلفه إلا ما يستطيع, ما كلفت إلا بذلك الشيء قدر عليه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا كان ثاني أخلقني على هذا الشيء الشيء يكتب علي الله على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه. لو كان مجبورين احنا ما عندنا شخصية معنى كلفنا الله بذلك الشيء اللي ما نقدش عليه, والله منزه عن هذا وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل, لذلك الإنسان وقعت المعصية بالجهل أو نسيان أو إكراه, لو شيء واحد يشدد ذلك الله حتى ذاك رمضان لم يشدد ذلك الهلوان بيه وتاكل ورمضان بيه صحيح, ولكن ما تستحليش ماشي من يجي لك لو لا تبنت ذاك شيء تتاكل فلا يسمع عليه لأنه معذور. إذا الجاهل معذور, الناس معذور, والمكره معذور. ولكن الجاهل حتى يتعلم ماشي معذور بالجاهل ويصير في متجاهل, لا فلا العلم فرضتنا على كل مسلم. فمن قصر يقتص منه, فمن قصر في طلب العلم يقتص منه يوم القيامة. الوجه الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوب, سر مكتوب قدر الله كيف واحد الموضع اللي ما تيشوفه حد إذا هو مكتوب محفوظ لا يعلم به لا يعلم به الا بعد وقوع المقدور. ما تعرفوش توقع من انت توقع تعرفوا بان الله قدرها, اما قبل ما عرفنا. وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله, راه الإرادة ديالك الله بأنك غد تفعل هذا سابقة, ما تحتاج تفعل هذا يعرفه هو, لا سابقة. فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله. إذا احنا ما عرفنا شيء أسبغ الله وأستقبلها لنا الله فلا نقدم تبقى حتى نعرفوها. وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة لمن لا يعلمه. احنا ما عارفين إذا ما عندنا حجة فيه. ما عند حجة فيه الله حرم هذا ما بديروش، الله حرم هذا بديروش. الوجه السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه. اسمعوا هذه مزيانة، تنشوف بلاد فيحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا، فيشوف الحاجة اللي تقلب الدنيا ويربح فيها حتى يدركه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه. ما يخليش ذاك اللي والد معاه واحد يقول يمشي اللي ما عرفش ثم يحتج على عدوله بالقدر. قلت لك نجلس في هذا الطريق راه مزيانه وخليتيها وشديت السفن اللي خايبه وتشتك القطع تقول لي قدر الله. فلماذا يعدل عن ما ينفعه في امور دينه؟ وعلاش لا يعدل عن الامور اللي تنفعه في الدين الى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ علاش ما يحتجش في الدنيا؟ وقل له ما تسوق شيء هو يسبب النهار الاربعاء، قل له ما تسوق شيء يدخل على قدر الله. يقول لك لا أسباب ستفعل فيها عونك يتعرفوها، لكن فين تستعملها؟ تستعملها في حريزة تقول لي رأى الحراني بيت ستفعل فيها عونك. أفايت شامل أمرين واحدة يفحل كم يتعلق فيها ثم تشوف الحاجة اللي تذكرت في الدنيا شوف اللي تذكرت في الأخيرة. وإلى كما سلم يوضح ذلك فاشتري حقيقة الله هذا من دبلكم معلمي تلاقى. لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، زوج ديال الطرقان بغات تمشي لي واحد الموضوع ولكن عندها زوج طرقان، واحد أحدهما يؤدي إلى بلد كلها فوضى، واحد طرق يؤدي البلاد فيها فوضى وقتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجرع، هذا وخطر. والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال. فأي طريقة يسلكه فيها الأمن فيها العيش الرغيد؟ يقول علاش علاش كان عكس الأمور في الدنيا نعرفون ديروا تطبقوا هذو في الأخيرة ناخذوا الأخر ونقولوا أخيط الله لا غفور رحيم نجي إشكال الحمد لله واسعة أواصل هكذا. إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي إلى بلد النظام إلى بلد النظام الأمن، ولا يمكن أن يعقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى أبدا والخوف ويحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ إيوا باش ديال الجنة يحتج بالقدر. مثال آخر، نار المريضة، واسمعوا مزيان، نار المريضة يمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي. المريض يخرج الطبيب الدواء حار خايف ما فيه ما يتشرب وفيشربه، وينهى عن الطعام رجل الذي يضره فيتركه. مثال آخر، نرى المريض يمر بالدواء فيشرب ونفسه لا تشتهي، ما بغاش لكن تيترجى بالصبرة. وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه اشتهيه. على كل ذلك طلبا للشفاء، بغض شفاء طلبا للشفاء والسلامة. ولا يمكن ان يمتنع عن شرب الدواء او يقول الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر. ابدا ما عمر شي واحد يشرب السم يحتج بالقدر، واللي يخرج له الدواء وقلت له واخا انا نطلع الله ما نخرجش الدواء. وقبل كاع الدواء كل اعتمد على القدر، ما يمشيش الطبيب كاع مره. ولكن من بعد ان يقول يا عباد لا تداوم، فلماذا يترك الانسان ما امر الله ورسوله او يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ هذا ماشي ميزان واحد، قلنا دابا الميزان ديال الدنيا وحده، قلنا الميزان ديال الاخره وحده. ديال الاخره عندنا الشك وديال الدنيا صعاب، الميزان ديال الدنيا اجرى ما يديها، يعني ما تخلي من الشطرة ديالك في الدنيا باش تربح تجيب عشرة وليدات، ما تخلي الشطرة ديالك في القضية ولا كرام، وفي الاخيرة خلي فيها كلها. قال لي واحد غير اليوم، لا بس اليوم قال لي انا كنصلي الحمد لله ولكن الصلاة الصبح ما كنصليش. ما كنصليش قليل، قال لي اخذين نفيق فين نصلي. ودخلوا لبغيت السفر كتعمر ساعة أو ثمانية ونور ما عمل صار يخلي. مهما تشير عارفين الناس غير استجابوا لعدوهم. شكون هو العدو ديالنا؟ الشيطان. وكثيرا ما استجيبوا له واتركوا أمر الله وأمر الرسول والله بالمرصاد. ويذكر أنه ويذكر أن أمير المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سائح. عمر اغتصب لواحد سرق يستحق القطع، يعني سرق شي حاجة اللي عالية من لأن كان واحد الحد ولا تقليل ذنب داك الشيء اللي خلل ما يقطع شيء، فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين، ما تدرش أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله. زعما باش يجيب العذر لعمر يخليني هديته. قال له انا سرقت بقدر الله، زعما راه ما يمكن حق ما تسقط علي ابدا. فقال عمر رضي الله عنه بحبس الفاروق، ونحن انما نقطع بقدر الله. انت سرقت بقدر الله وقبل الله تعالى اللي سرق بقدر اقطع له بقدر. جابوا الزبارة ولا السيف ولا قرب قطعوا له يديه وخشوا في الزفر. طيبة وقطع الدم شي كمشي بيه مع رأسه. ولو قطعت يد واحدة في مكناس لا يسرق أحد في الرشيدية. المغرب كله ما يسرق شيء. يشرب خمسة مدير مع القاش هذا. وبالعاد ما غاديش يسكت تمر على اللي ساكن فيه. وتقتل جا السرقة غادي يبيع الدار يمشي لطنجة ولا يمشي لشي موضع آخر يتخبى. شنو يعرفوا شاي. واخا جا الناس تسرق ولكن دابا تخدع غادي يقولوا هاو السارق هاو المقطوع. الناس تيبحثوا غير على باش يعايروا عشان كي لا شافوني تقطع. ايوا اسمع طيب راه خليت لكم وحده بعدا خليت وحده القلب. السابع ان المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات والعارف شخص بالقدر على الله او فعله من المعاصي او اعتدى عليه شخص فاقد ماله او انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلومني وين ديرك ديالك ونصور مع بضاعة الدار ونسرقها ونقول لك ديرك قدر علي الله ما تلومنيش. فإن اعتباري كان بقدر الله لم يقبل حجته أن يقبلها. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتبار غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتبائه على حق الله تعالى؟ هذا سنة ويذكر أن عمر من المؤمنين قرناء ما فيها بس نعود لك شيء قرن الشريف لما شخوا. ويذكر أن من المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطعة فأمر بقطع يده فقال ما لن يامل المؤمن فإنما سرقت بقدر الله. فقال ونحن إنما نقطعك بقدر الله. وللإيمان بالقدر ثمرات جميلة منها، لأن القدر عند استمرار جميلة عظيمة كبيرة، منها الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب وخطع الأسباب، اعتمد على الله بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. مش الدواء عند الطبيب، ما تعتمدش على الطبيب والدواء، هذا هو السبب، الطبيب سبب والدواء سبب والشافي هو الله. الثمرة الثانية أن لا يعجب المرغوب نفسه عند حصول مراده، ما يفرح لا يحضر في قدرته وفي سلطنته يعني استقبال المراد، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، ويعجبه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة، إذا تعجب نفسه ينسى شكر الله. الثمرة الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من قدر الله، مطمئن مع رجل اللي جابها الله، راه اللي جابها لا غضب ولا قلق ولا شيء. كما فعلت امرأة أبي طلحة، مات ولدها والراس خارج دخل في العشية مات الولد، قال لها كيف الولد؟ قالت لها هانيت راه ما كذبتش، وتعرف انه وضع انه ما لبس عليه شويه خلاه هناك، وتزينت وتعطرت و وصلح ان شاء الله، قالت له ابن ولدك راه مات. على عم نحن هادو زينة لرجلها وصلح قالت له ابن ولدك، مشان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت بها المراه ومات الولد وكذا، ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله لكما في ليلتكما. وزي ولد المجاهدين العلماء حتى ولد سبع وكلهم فرصه في سبيل الله. والجب وكان واحد المراه اخرى احسن من احنا لمن ديالها احسن من ديالي انا، ما انتم بروسكم ماشي شغل عند الوليدات، ومشارت لها الجهاد وجات امها وجات ابوها وطيحت ابوها وخليت الرجل يمشي للجهاد وخليت لي تمام، واسمع المؤمنة كي دايرة. انا بعدها ما وصلت لك الدرجة لكن باقي وصلها وقيل اسمع، قالت لهم والله العظيم الى هذه الكلمة تتبكي، اني اعلم زوجي التالى ولم أعرف رزاقا، فإذا مات الأكال بقي الرزاق. عندنا لي منزل هذا المرأة؟ أنا بعد ما عندي كذا تقول له تتحكم على الجميع، نقص على هذه المرأة هذه، ما نقولش ماشي أنا مؤمن ولكن نقص على هذه المرأة، المرأة تنمي في هذه الله. إني أعلم زوجي أكال، ما عمرها ستريق سيقول عبد الزهد ماشي يكون أكال ولم أعرف رزاقا، وانتم تتعرفوني قلت لهم فإذا مات الأكال وبقي رزاقه. وفين هذا المرأة يقول رجل بلا مسجد النغل الحلال وعندك الحرام وعندك تغش وعندك تحلف وعندك العيالة ديال الصحابة وديال السيدان ديال العزة، يقول عندك تجيب نرزق الحرام، راه الله تعالى ونرزق ديالنا عندك راه يصبروا عن الجو ما يصبروش عن الماء، وعلى الفرق بيننا وبين المسلمين الأولين على الفرق بين زيد وزيد نكتب هنا مستوى شوية. قالك واحد زيد زوجته واحد لما كان يمشي للغابة يزيد السبعين ويقوم زياله يجبده، إذا تتحب هي بأن كل زيد زمان اللي سميته زيد رأس حال هذا ماتك زيد جمع في الخطاب قلت أنا أمان فراسي أنا منزل غير مثلك زيد سميتك عبد القادر سميتك اسماعيل لا سميتك والو ما كاين يا واحد سميتك زايد يا اخي واخا انت كتجيب السبع من القفار ايه زوجاته، لان الحكايه الصحراويه الصحراويه احنا عندنا هنا الخشب الغيران الفيران تيجريش على شيء. تنسمعون تيجريش بحال شيء على شيء في السقف. والعاصير قال سواه مرتج هو ما قال ما شاء الله غابت حدهم. حاصين زرع الفار على الفار. هو بيتخفى حتى ديالها. قالت لي استانا ما بين زيد وزيدين. زيد ياتي باستباع من القفار وزيد يتخفى من فارس الدار. في الحالة. مش احنا عاد نسنين دولة تحلوا منين ولا. ها? لا تنصحبوا احنا دابعين بهنا لان محمد رسول الله كافر كل شيء. راح نبكى هذا بكل ليله ولكن خسلينان الاسلام يظهر عليك. اطهار ديالك والقوان ديالك والثياب ديالك وكل شيء ديالك. كل شيء يكون اسلامي. الى عندك السروال وصل لعندك التعبان راه حرام. حرام نلبسه. والقميص اللي تعبان التعبان حرام نلبسه. حتى تقطع. ما قال غير مثال. ان لكن شي واحد اخرين ما بزاف. وليدوا ماذا ما تنصف الناس يقول على شهر يقول هذه على شهر يقول هذه. وعلى كل حال. نتنزلوا شوية باش تفهمتوما. الثالثة كنتما في الراحة مشيتهما يزني عليه من أقدر الله تعالى فلا يقلقوا بفوات حبوب. طيب إن شاء الله هني. أو حسن الفور. لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض. وهو كائن لا محالة. هذا اللي فكره يكون لا محالة ما في شيء. وفي ذلك يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبات في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ألف المحفور من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. عجب أمر المؤمن إن أمره كله خير. المؤمن فقط. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وإن صابت براء صبرا فكان خيرا لروح مسلم. بخلاف هذا المسلمين الأولين إن صابتهم السراء شكروا وإن صابتهم الضراء صبروا. أما الآن إن صابتهم السراء سكروا ورقصوا وغنوا واختلطوا وإن صابتهم الضراء كفروا بنعمة الله وحزنوا وتركوا الصلوات وتركوا المساجد. هيه. وشدوا على الزفور بديه جيد جيد مسحة من الاخر روح دعما راح نفك النبي وراح لو كنا عقلاء راح الانسان الى ما سنتجده لديال ما زال صغار هذا الفشكين الخير كثير لأن هذه مجنية اجتماع قلم غجنها في الأخيرة. أما الكبار تتنوى منهم الخير هذه كبيرة هذه يزيد لك الميحة الأخرى. أحد حليك دي وقالك عندي سميته واحد سميته وندوه أو عروه. أو شوي كبر قال سيدي قلت أنا غادي كبر روح هز واحد رجل زمن هز واحد نطيحه. ولكن كبر هز لي واحد رجل هز لي زمن واحد طيحوني. لا بس عامل واحد لا بس عليه تكبروا له لبس للطرش خلاص انت صفي. يعطيك كمان قال واحد من بارك مسعود لولد اوه قال له كل بارك مسعود مرات كاف واصدق شيء من البروك ومع ذلك كمان مكيوش الخير راه كاين كاين الخير لا بالتغير غير قليل وخلاص. يا رسول الله هكذا. وقد ظلت القدر طائفتان، فقدر الله ظل فيه جزء الطائفات، احداهما الجبريه قالت اللي بدنا كلنا اجبرنا الله تعالى عليه، نعم لا نذنب ولا طاعه، قل اتركنا هذا الله يترك. الذين قالوا ان العبد مجبر على عمله وليس له فيه رغبه ولا قدره، زعما اللي داروه لا معصيه لا طاعه الله اللي دارها. الثانيه القدريه الذين قالوا ان العبد مستقبل بعمله وسيرته وقدرته، عاطي فقراء قالت الله ماشي خلقت عزيلنا ولا قدرها علينا، احنا كنقدرها لرسنا وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه اثر. هذا ظل بجوز. والرد على الطائفات من الجبرية اشتراه الواقع، اما اشتراه فان الله تعالى اثبت للعبد ارادة ومشيئة، ارادة ومشيئة، وادرك العمل اليه. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، إذا القدر يهدك الدين. وقول هو قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. بكل أدلة بأن القدرية لا اللي جبرية ولا مستقل قالت اللي احنا ما تخلق صلاة عن جيلنا، احنا تخلق عن جيلنا. وقال من عمل صالحا فلنفسه، شوف وانا نشاك عليها، وما ربك بظلام للعبيد. واما الواقع فان كل انسان يعلم الفرق بين افعاله الاختياريه التي يفعلها بارادته في الاكل والشرب والبيع والشراء، هذه افعال ديالنا لكن خلقها الله، وبين ما يقع عليه بغير ارادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، مش هيشوف سقوطه، فهو في الاول فاعل مختار بارادته من غير جبريل، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. من سنتين شي جراح من سياره في السياره في الطراق ضربوك فيه، هذه راح مجبور فيها، ما عندك اللي فعل فيها ولا لا لا كثير ولا قليل. اما صحيح انت من الشطح انت كتشوف وتصيب العاني وزميت لا. ورد على الطائفه الثانيه القدريه بشرع القاء العقلي، اما الشرع فان الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئه الله، وقد بين الله تعالى في كتابه ان افعال العباد تقع في مشيئه الله تعالى وتقدمت، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، هدنا في شيء قتلوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل. ولو شئنا ما كنا كنا في الهدى، هل قلتم في ربي كن خط كنت بغيت انا كنت مثل ابن المسلم، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من جنة المسلمة. قال كما القول ديالي سبق جهنم غادي تعمر بالجن والإنس، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مثل ما تغش كل قبيلة خلق هؤلاء، قال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. انتهينا من الإيمان بالقدر. إذا تكلمنا على كلمة على الإحسان على الإسلام والإيمان والإحسان، الآن المرتبة الثالثة الإحسان، نشوفوا الإحسان شكون هو، راه الإحسان هو المقصود، راه المرتبة العالية في الدين هو الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. عبدالك الوحدة وعبد يحتاج. وما تقول في شأن وما سلمنه من قرآن ولا تعملنا من عمل إلا كنا لكم شهودا يستجيبون به لسنا الخمسة الأرسال لمن ستع ومحسن واحد أنت عبد الله كأنك ترى فإن تكن ترى فإنه يرق معنى رق من الله تعالى عظيم لو تشبتي قشة حفظه الله الإحسان ضد نساء وهو أن يبدل الإنسان المعروف تبدي المعروف صدقة وإحسان طيب والنصيحة ويقف الأذى والإحسان فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه هذا هو الإحسان. أما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي المال ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان في المال الزكاة لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام لا ولا يتم إسلام المرء إلا بها بأداء الزكاة إن كان من أهلها وهي عبد النفقة لله عز وجل ويلي ذلك ما يجب عن الإنسان من نفقة من زوجته فقد نفقة ينزل على قدر استطاعته وأمه وأبيه وذريته هذه تسمى النفقة وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته هذا الإحسان وخالاته إلى آخر هذا ثم الصدقة على المساكين وغيرهم المساكين حتى تغني هذه بعدين كي تمشي حاجة ممن هم أهل للصدقة فقل لا بالعلم مثلا تقول لا بالعلم مثلا واعطيه حتى العلم وتسميته ضيف فيه الصدقات وضيف وقت حتى قاعدك شلي عندك وشلي الجلبة وشلي الصباط وشلي الصدا يعني صدقات لطلاب العلم يعني من أحسن المواضع النفقة هذه الناس الله يجزيهم خير اللي تيساهموا في القيام بهذا القرآن هذا الله يجزيهم خير أرى واحد خير كتير هذا هو السبب ديان يعني كلمة الله ولي إنسان الله يجزيكم خير نقول هذا القدرة يعني حتى الإنسان ما تيعطي الشهرية مرة يجيب واحد الزجاج يلقد مرة يجيب شي عدس ولا شي فول ولا شي نوبيا ولا شي كذا وما تحتاج لك شي اللي يمكن وخذ غير مسكين ديال العدس ولا نوبيا ولا شي عزاء ولا شي خضرة ولا شي بشي علاش قديتي راه الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين ولا كنا بخلاء كنا راه ما كاينش يعني ما بدا وما نقص من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا كان أعتقد بأننا غادي ندعاكم جزرة عدلنا إذا سبقوا في سبيل الله شوية. وأما بذل المعروف في الجاه فهو الناس مراتب الناس مراتب عندي شيء معروف عندي حقاق شيء يسميه شيء عنده منهم من له جاه عند ذوي السلطان إما ولد عموه وابن كبير وابن كذا فيبذل الإنسان جاهه يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده إما يساعده وإما يخدع عن ظلم وإما كذا إما يبعد عنه أو يجلب بخير له ولكن ماشي بالرشوة ماشي بتغرب رأى الإنسان إلا شفع لك شي حاجة يعني مشيت معك تقدر تلقاك ولا العامل شي حاجة وتردع عندك لا تريد سحر تبدير غير وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله على قدر طاقته ولكن لا يكذب على الله ماشي تقول أنا بلغ عني ولا وايا وتشوف ربيع وتنسال حفرة وتكذب على الرسول وتكذب على الله وتدعي وتزعم أنك تتبع الناس لا تسألهم لعباد الله تعليما في الحلقات والمجالس العامة والخاصة حتى ولو كنت في مجلسي قهوة مش انت في قهوة في حفظ القهوة ديال اللي كيف تشوفها الناس معناها انت تشرب القهوة مش القهوة لأنها تشتري هذا سعودي، سعودي ما تقف يقهو تروح القافي ساكل حزاج والناس يبي يقول القافي القوي ديال الأنسى في مرقص قهوة مرة فإن لم تعمل قرص على طب وما احنا القهوة قدام قهوة وفين القهوة القهوة قهوة وراها قهوة وقدامها قهوة ولو دخلوا حتى الدروبة نستهدوا القهوة في الشوارع دابا ولو دارهم في الدروبة ما لقاو الناس عيالة فين يجوزوا وقدام شوانا غير تبنى شيجان عاجز اللي قد دار يجي ما كان شيجان عمو ما نقلوش مع القهوة فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس نعم غير شوية إذا علمتني مثلا كيف يغسل وشره في الوضوء برده يجي واحد آخر يعلم كيف يغسل يده يجي واحد آخر كيف يمسح رأسه ولو كنت في مجلس عام فمن خير أن تعلم الناس ولكن استعمل الحكمة في هذا البعد فلا تقتل على الناس ماشي هنا فما تلقي مع شي ناس غير مستشوية لا تكتش عليهم أخذ الفايدة جيج وسميته كلهم يشربوا القهوة يشربوها ثاني مستشوية ما تقرش عليهم إنما ذكر حيث كلما جلست في مجلسهم جعلت تعظهم وتحدث إليهم لأن الذي فاصل ما كان يتحولهم بالموعظة ولا يكثر لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت وربما استراه الخير لكثرة من يقوم ويتكلم ولكن هادو الناس اللي ما بغاش تعلم درسي أما لطلاب العلم هذا مش اللي تهدر دابا عنده 6 دروس في اليوم الشيخ العثيمين حفظه الله عنده 6 دروس في اليوم في مسجده هو عنده مجموعة ديال الطلبة من كل بلاد لما الإحسان للناس بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دبته شتي واحد راجل كبير مسكين بغيرك بالدبة وما يدبش عليها شد لي الدبة وشد لي ركاب من هنا وشد لي تحت يركب ولا شي حاجة واعطيها له او ثاني يزيلها قدامه فتحمله عليها او تصل عليها متاع وصدقة ولا كان ثلاث بالبهيمة او ركبوه هو او لا ما قدرش الدبة ذاتها شنو داك شي هزا لك ساقه وذكر حمام شاف ما تقطش عباد الله فهذا رجل تعينه وتحمل متاعه معه او تدله على طريق تريده الطريق وما اشبه ذلك فكل ذلك من الانسان هذا بالنسبة من الاحسان هذا بالنسبة من الاحسان الى عباد الله اما بالنسبة الاحسان الى عبادة الله ليش حقصها واما بالنسبة الاحسان الى عبادة الله فأنت عبد الله كأنك ترى حتى تشوف فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق لا تعبدو تبغي الخير ديالو وتشتاق ليه ماشي غير تقيل عليك وتبقى تدوز بلد وعبادة الطلب والشوق يزيد الإنسان من نفسه حتى عليها النفس ديالو كتبغي هذه العبادة لأنه يطلب هذا الذي يحبه من الله فهو يعبده كأنه يراه